قال وهو جمع سرة ويقال أيضا سرار وسرار بفتح السين وكسرها سرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله من الاستسرار. قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب المراد بالسرر آخر الشهر وسميت بذلك لاستسرار القمر فيها. قال القاضي قال أبو عبيد أو أهل اللغة السرر آخر الشهر. قال وأنكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر. قال وسرار قال المراد وأنكر بعضهم قال وأنكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر. قال وسط الشهر نعم. قال وسرار كل شيء وسطه. قال هذا القائل لم يأتي في صيام آخر لم يأتي في صيام آخر الشهر ندب فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه فإنها أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي سراره أوله ونقل الخطابي عن الأوزاعي سراره آخره. قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي الصحيح آخره ولم يعرف الزهري أن سرره أوله. إيش وقال قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي الصحيح آخره ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله. قال الهروي والذي يعرفه الناس أن سرره آخره ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة في الباب قبله سرة هذا الشهر وسرارة الوادي وسطه وخياره. وقال ابن السكيت سرار الأرض أكرمها ووسطها وسرار كل شيء وسطه وأفضله فقد يكون سرار الشهر من هذا. قال القاضي والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قال أبو عبيد والأكثرون. وعلى هذا يقال هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل فيه النهي وإنما ننهى عن غير المعتاد والله أعلم. نعم هذا هو أقرب ما يقول أنه كان معتادا له بين له أنه عليه أن يصومه أو لا كان نذره يصوم آخر كل شهر محتمل. المقصود الأحاديث الصحيحة دالة على أنه لا يجوز الصوم آخر شعبان ولا تحريه ولهذا قصده لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فيصوم سل عاد يصوم يوم في يوم صادف يوم صومه آخر الشهر لا بأس أو يصوم قضاء فصادف آخر الشهر لا بأس يكمل. نعم أما يتحرى آخر شعبان هذا هو اللي نهي عنه. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. يومين مكانه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال لا. قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن هاني بن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله.

نعم. فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها 27، فإذا مضى 25 فالتي تليها 25. وقال ابن خلاد: ما كان يحتقان يختصمان. العد ترى يعد من نظر إلى الباقي، وتعطى يعد من نظر إلى الماضي، فيقال 21 من نفس الماضي، ويقال التي تليها 29 تبقى، وهكذا في 23 من نفس الماضي، ويقال التي تليها 27 تبقى، وهي 24. فتكون جميع ليالي العشر كلها محل تحري، كل ما ليالي العشر محل تحري، الأوتار وغير الأوتار. نعم. وقعت في الليلة بعض السنين 21 جزم بها، لأنها وقعت، ورأى النبي أنها يسجد الماء يوطي في ليلتها، ومطرت السماء وسجدت الماء يوطي ليلة 21، لكن ما يلزم أنها دائما فيها. نعم. الصواب أنها متنقلة. نعم. وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال: حدثنا أبو ضمرة حدثني الضحاك بن عثمان رحمك الله، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: 23. وكان عبد الله. نعم. وكان عبد الله بن أنيس يقول: ابن أنيس. ابن أنيس. أنيس. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير: التمسوا. وقال وكيع: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخ ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقلت: إن أخ ابن مسعود يقول: إن أخ ابن مسعود. نعم. إن أخا عندك. إن أخا كنا. إن أخا ابن مسعود. نعم. نعم. هنا ما في كاف. عنده ما في كاف وهنا في كاف. عند أخاك. لا عندك كاف. ما في. أخاك. نعم. يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. ثم حلف لا يستثني. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخ ابن مسعود يقول: لا أخاك أخاك عبد الله بن مسعود. لا أخاك ابن مسعود. أخاك ينسب إلى أبي. يعني أخاك يا أبي. نعم. أخاك بالله. إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. يعني الشمس صبيحة 27، يعني سبرها سنوات ورأى الشمس تطلع صبيحة 27 لا شعاع لها. هذا مقصود أبي رضي الله عنه. فليلة 27 هي أحرى الليالي، ولكنها متنقلة، قد تكون في 27 وقد تكون في غيرها من العشر. وأما قول مسعود السنة كلها، مقصود حث الناس على قيام الليل والتهجد والحصل على خير. من يقيم السنة يعني من يقيم السنة ذكاء صحيح، من قام السنة أدرك عليه من السنة رمضان والأشهر الأخيرة من جملة السنة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ أيكم يذكر؟ أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وهو مثل شق جفنة. يعني في سنة من السنين وافق ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان حدثنا عقبة بن السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا سهل بن عثمان أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال أهل البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان حاء سفيان قضاء يعني اعتكف العشر من شوال يعني قضاء لما فات منه اشتراك الخير كان أراد تأديبه لأن يخشى عليه أن يكون منافسة وأن يكون غيره لا لله، فأمر بقلع القيام ولم يعتكف في السنة خشي عليه أن يكون من منافسا من غير إخلاص. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان حاء وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان حاء وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق هذا هو السنة الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان لأنها أفضل الشهر وخواتمه فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فالسنة للأمة الاجتهاد فيها تأسم عليه الصلاة والسلام في صيامها وقيامها وكذا في الأعمال الصالحة والعتق والصدقة وغير هذا من وجوه الخير. وفيها ليلة عظيمة هي أفضل الليالي وهي ليلة القدر وهي ختام الشهر وكمامه فجدير بأهل الإيمان أن يغتنموها كما اغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم وشجع على ذلك. اللهم صل وسلم اللهم صل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني عشر للحجة. نعم نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر.